الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في شرح كتاب فقه السنة كما تعودنا. وبفضل الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة برقم 187 من شرح كتاب فقه السنة، ومن أحكام الجنائز يعتبر لقاؤنا رقم 21 من أحكام الجنائز بفضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. وكنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الأخير بدأنا في باب بناء المقابر أو السنة في بناء المقابر، وبينا بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء السنة في بناء المقابر، وأن المقابر لا يجوز أن ترفع عن الأرض أكثر من شبر. وبينا أن العلماء اختلفوا فقط في الأفضلية والأولوية، هل السنة أن يكون القبر مسطحا يعني مستويا مع الأرض يعني بنفس مستوى الأرض، أو مسنما يعني مرتفع قدر شبر. وبينا أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر كان قبرهم مسنما يعني مرتفعا، كان مرتفعا قدر شبر. أما ما زاد على ذلك فهو مخالف للسنة إلا إذا كانت هناك ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، وذكرت في اللقاء الماضي يعني الأدلة على ذلك بما يغني عن إعادته. هنبدأ بقى في مسألة جديدة، نكمل برضك مسائل القبور وأحكام القبور، ونبين المحظورات والمنهيات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وفي القبور والسنن الواردة عن النبي، والله أعلم. مسألة جديدة بقى، تعليم القبر بعلامة، هل يجوز أن نعلم القبر بعلامة ليعرف بها أنه قبر فلان؟ قال لك يجوز أن يوضع على القبر علامة من حجر أو خشب يعرف بها. يبقى القبر دلوقتي يجوز ان احنا نرفعه قدر شبر، وان زاد على كده بقى يبقى ايه للضروره، والضروره تقدر بقدرها كما ذكرت الاصل في ذلك قبل ذلك. طب احنا عايزين نعرف ان القبر ده هو قبر فلان، يبقى يجوز ان احنا نعلمه بعلامه، حجر معين له هيئه معينه او شكل معين، خشبه مثلا يعرف بها القبر. لما رواه ابن ماجة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان ابن مضعون بصخرة. يبقى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبر سيدنا عثمان ابن مضعون رضي الله عنه بصخرة، يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم صخرة على قبره ليعرف بها من بين القبور، عشان نبقى عارفين إن القبر ده قبر فلان، فلما نحب نزوره نروح نقف عند القبر ونبقى عارفين إحنا واقفين قدام قبر مين. فالنبي علم القبر بصخرة، أي وضع عليه الصخرة ليتبين به. وفي الزوائد هذا إسناد حسن، رواه أبو داود من حديث المطلب ابن أبي وداع، وفيه يبقى الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث حسن أو صحيح. وفي الحديث وفيه أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه، شال الصخرة وإيه وحطها فين؟ عند رأس عثمان بن مظعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعلم بها قبر أخي. يبقى دي الفائدة الأولى أو العلة من وضع الصخرة عند رأس القبر. قال النبي أتعلم بها قبر أخي، يعني عشان أعرف إيه إن ده قبر فلان، أي لأعرف قبر فلان وأدفن إليه من مات من أهلي. ودي حكمة تانية ونتعلم منها درس أو تكملة للعلة، وهي إيه؟ وأدفن إليه من مات من أهلي، يعني أنا لما أعرف إن ده قبر فلان هنجيب بقى كل الأقارب اللي يموتهم وندفنهم في ريحه، ندفن الأقارب بجواره. يبقى احنا كده جمعنا كل الأقارب في مكان واحد وعلمنا القبور عشان نبقى عارفين مين اللي هنا في القبر ده، فتجتمع الأقارب مع بعض فيسهل على الإنسان أن يزور أقاربه أجمعين بدل ما يروح لآخر المقابر ونص المقابر وشمال وشرق وجنوب وغرب. لا ده هو بقى يبقى إيه كل الأقارب متجمعين في مكان واحد. وده يبين لنا إيه كمان؟ قال لك وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة، لأنه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. يبقى احنا ناخد هنا فوائد عظيمة، إن من السنة إن احنا نجمع الأقارب كلهم زي ما احنا بنعمل دلوقتي، مثلا نقول قبر العيلة الفلانية وقبر العيلة الفلانية أو مقابر العيلة الفلانية، ده شيء طيب يعتبر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا تعليم القبر جائز ليعرف، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث وضع صخرة على القبر. دي مسألة. المسألة الثانية من أمور المقابر تكملة لما سبق، خلع النعال في المقابر. هل يجب علينا يا حضرات أو هل يستحب حتى، هل من السنة إن إحنا لما ندخل المقابر يجب علينا إن إحنا نخلع النعال؟ اللي لابس حذاء أو غيره هل يجب علينا ويخلعه أو هل يستحب له أو هل يحرم الدخول في المقابر بالنعال أو هل يكره؟ نشوف أقوال العلماء وأدلتهم ونشوف الرأي الأقوى بالدليل، والله أعلى وأعلم. ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال، جمهور العلماء، وقلنا الجمهور دول هم الأغلبية يعني الأكثرية أكثر أهل العلم. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم إن الجمهور أو قول الجمهور ليس بحجة من حجج الشرع، وإنما يستأنس به فقط، لكن قول الجمهور مش حجة. الحجة الإجماع، والإجماع ده معناه كل علماء المسلمين مش أكثرهم ولا بعضهم وإنما الكل والجميع. فلما يتفق العلماء جميعا في مشارق الأرض ومغاربها لا يخالفهم عالم معتبر، ده بيعتبر إجماع ويعتبر حجة قوية جدا من مصادر التشريع الإسلامي، لأن المصادر المعتبرة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فأكثر أهل العلم ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال. قال جرير بن حازم رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما. يبقى الجمهور قالوا أن المشي بالنعال في المقابر جائز، ما فيهوش أي مشكلة، لا حرمة فيه ولا كراهة. طب استدلوا بإيه؟ قال لك روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. الجمهور استدلوا على جواز المشي بين القبور بالنعال، وأن الواحد عادي لم يكن لبس الحذاء بتاعه، بقول النبي: وإنه لا يسمع قرع نعاله. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل إلا يسمع قرع النعل، إذ لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا بها، لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا به. وجه الدلالة هنا قال لك الرسول بأنه بيقول: وإنه لا يسمع قرع نعالهم، يعني الميت بيسمع قرع نعال يعني خبطة النعل في الأرض، فلا يسمع. وجه الدلالة بقى بيقولوا لا يسمع قرع النعل إلا إذا كانوا يمشون بها. لكن المشكلة إن بعض أهل العلم كما في عون المعبود شرح سنن أبي داود، ابن القيم وغيره من أهل العلم كما نقل صاحب عون المعبود، اعترض على هذا الاستدلال، وهو اعتراض وجيه جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كان يخبر، فهذا هذه الجملة وإنه لا يسمع قرعا عليهم إخبار من النبي بشيء يحدث في القبر وليس تشريعا. الإخبار لا يكون تشريعا، ده مش إنشاء، لا هو لا أمر ولا نهي، لا هو لا أمر ولا نهي، وإنما هو مجرد إخبار فقط، والإخبار ليس تشريعا. ده وجهة نظره. في مذهب تاني، وفي المسألة ثلاث مذاهب، الجمهور قال يجوز: وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية في المقابر. ده المذهب الثاني، سيدنا الإمام أحمد كره أو منع المشي بالنعال السبتية، وده نوع من أنواع النعال. يعني الإمام أحمد مذهبه جواز المشي بجميع النعال إلا النعال السبتية فقط اللي ورد فيها الحديث اللي هو هنذكره دلوقتي. النعال السبتية حضرات نسبة إلى السبت، وهو جلود البقر المدبوغة بالقرز، والقرز نوع من الشجر له ورق يدبغ به، يتخذ منه منها النعال، وسميت سبتية لأنه سبت شعرها أي حل وأزيل، وقيل لأنها إن سبتت بالدباغ أي لانت، وأريد بهما النعلان المتخذان من السبت. ودليلهم دليل الإمام أحمد على الكراهة ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك ألقي سبتيتيك. فهما الإمام أحمد ومن وثقه نظروا إلى هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل يلبس نعلين سبتيتين ويمشي به في القبور، فقال: ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله خلعهما فرمى بهما. طب عايزين نعرف إيه يعني وجهة النظر من حظر أو منع النعال السبتية بين القبور؟ قال الإمام الخطابي رحمه الله: يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، وذلك أنني على السبت من لباس أهل الترفه والتنعم. ثم قال: فأحب أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع. ثم قال الإمام الخطابي: فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع. والكراهة عند أحمد عند عدم العذر، فإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع كالشوكة أو النجاسة انتفت الكراهة. يعني الكراهة عند أحمد عند الإمام أحمد رحمه الله لما يكون ما فيش عذر للإنسان. لكن لو افترضنا أن في عذر في المقابر، يعني المقابر ما ينفعش أن الإنسان يمشي عليها وهو أو يمشي فيها وهو حافي لما فيها من الشوك ولما فيها من الأحجار ولما فيها من غير ذلك، فعند أحمد وعند غير أحمد فهذه ضرورة وهذا عذر يجيز له أن يلبس النعال. طيب المذهب الثالث بيقول بقى: وذهب البعض إلى منع المشي بين القبور بالنعال مطلقا. يبقى عندنا الجمهور بيقول يجوز المشي بين القبور بالنعال مطلقا، وبعض أهل العلم بيقول لا يجوز المشي بين بين القبور بالنعال مطلقا. والرأي ده على فكرة الشيخ الألباني مال إليه في كتاب أحكام الجنائز. مذهب الإمام أحمد مذهب وسط بين الفريقين بين الجمهور وبين القول الثالث، وكره النعال الستية فقط. وهذا هو ما أميل إليه، وهذا هو الأقوى والأرجح من وجهة نظري والله أعلى وأعلم. ليه؟ لأن النعال السبتية هي دي اللي وردت في الحديث، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. والعلماء قالوا إن النعال السبتية دي، أو بعض أهل العلم مش كلهم يعني عللوا بهذا، بعض أهل العلم قالوا إن هي كانت يعني نعال غالية وفيها من الوجاهة والترف والترفه والنعيم، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك من أجل هذا الأمر. فممكن نقول كمان إن يقاس عليه كل يقاس عليها كل النعال غالية الثمن التي تدل على الوجاهة وتدل على يعني إيه الغلاء، وتحدث في القلب شيء من الغرور وغير ذلك. فيعني ناخد من الحديث إن ينبغي إن الإنسان لما يكون رايح المقابر، إحنا رايحين المقابر ماشيين في جنازة فيها موت فيها عبرة فيها عظة، فينبغي إن الإنسان لا يغالي لا في نعل ولا في ثياب ولا في غير ذلك، لأن طبعا المغالاة أو الحرص على إن الإنسان يكون على هذه الهيئة في لبس الثياب والنعل والوجاهة وغيره دي بيحدث في القلب شيء من إيه الغرور، وأيضا يحرم المتبع للجنازة من العبرة والتعاطف. والله أعلى وأعلم. إحنا عندنا الجمهور بيجيز، البعض بيمنع، الإمام أحمد قيد المنع بما ورد في الحديث ألا وهو نوع واحد من أنواع النعال. وممكن إحنا بقى نقول إيه أو نقول يقاس على هذا النوع ما شابهه في إيه الترفه والتنعم. مسألة بعد كده كمان من مسائل القبور: النهي عن ستر القبور. طبعا ستر القبور ما وردش فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم الجواز كما نرى من المخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحل ستر الأضرحة لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي وتضليل العامة. يجوا بقى عند إيه؟ بنلاقي زي ما احنا بنشوف دلوقتي عند قبور الأموات اللي هما بيقولوا ان هما أولياء، ويبدأوا إيه؟ يستروا القبور بأنواع القماش والستور، فهذا يغري العامة ويفتن الناس، حيث يعتقد الجهال أن الذي في داخل هذا القبر فيه من الأسرار وعنده من القدرة، ويستطيع أن يجيب الدعوات وأن يقضي الحاجات، فيذهبون إليهم ويطوفون بقبورهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. وده تعتبر ستر القبور يعتبر بدعة منكرة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فأخذت نمطا. السيدة عائشة النمط اللي هو ضرب من البسط له خمل رقيق، نوع من القماش يعني مثلا تقيل شوية زي ما احنا بنقول، كانوا بيستروبه بيعملوه ستارة زي الستاير اللي احنا بنعملها دلوقتي، واحنا بنعمل ستاير مثلا على الشبابيك على النوافذ عند البلكونة، بعض الناس اللي هم يعني غير كده ممكن يتوسعوا ويعملوا الجدران كلها مثلا. فاحنا هنشوف، شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الستائر العادية اللي هي بتغطي الجدران، حتى نعلم أن الأمر على الكراهة وعلى الحظر، فما بالك في ستر القبور. فأخذت نمطا فسترته على الباب، يعني خدت قطعة القماش دي ووضعتها على الباب ستارة زي ما احنا بنقول. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رأى النمط فجذبه حتى هتكه. شوفوا تصرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، جذبه يعني زي ما احنا بنقول ايه، شدوا بايه بقوة وشدة، انتزعه صلى الله عليه وسلم حتى هتكه أي قطعه. يبقى النبي شد الستارة وقطعه وخلعها من مكانها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. والحديث يا حضرات في البخاري ومسلم. طبعا هذا فعل من النبي عشان نوضح المسألة مظبوط فقهيا، هذا فعل، والفعل لا يدل لا على وجوب ولا على تحريم، وإنما يدل على الكراهة. ولذلك العلماء قالوا هذا الأمر مكروه، ستر الجدر بالحجارة أو الجدران بالحجارة بالقماش على الكراهة، يعني ليس حراما وإنما هو مكروه. ده مع ان الجدران دي موجوده في البيت، والبيوت تحتاج الى الزينه والى الجمال، وساكنها ناس احياء بيستمتعوا بها، ومع ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك لنا، لان ذلك من الزينه التي تحدث في القلوب حب الدنيا، فكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا ان نحب الدنيا، فما بالك بالقبور التي يسكنها الأموات والتي لا يستمتعون بها، إنما هي كما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه عندما كان يتكلم في الكفن، قال إنما هي للدود والمهلة، المهلة اللي هو الصديد يعني ملوش أي فايدة، الحي أولى بالجديد من الميت. فلما يكون سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذا على الأحياء فما بالك بالأموات، فيبقى ده أمر فيه إسراف وفيه ستر الأضرحة، فيه إسراف، فيه تبذير، فيه تضيع للأموال، فيه تمويه على الجهال والعامة، فهو بدعة وضلالة منكرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. ولذلك المسألة التي أتى بها المصنف بعدها على طول تحريم المساجد والسرج على المقابر. السرج اللي هي المصابيح يعني حرام. وهنا صرح بقى مش كراهة تنزيهية، لا دي كراهة تحريمية، لأن الكراهة عند العلماء على نوعين، في كراهة تحريمية وفي كراهة تنزيهية. فالكراهة التحريمية اللي هي الحرام هي التي يأثم فاعلها ويعاقب فاعلها إلا أن يعفو الله عنه، إنما الكراهة التنزيهية يثاب تاركها ولا يأثم فاعلها. فجاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر واتخاذ السرج عليها. السرج اللي هي إيه؟ جمع سراج، وهو المصباح يعني المصابيح. المصابيح حرام في المقابر، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف الشديد الناس دلوقتي بتبتدع وبتخترع وما عادتش بتدور على الحكم الشرعي، إنما هم أي حاجة زينها الشيطان لهم أو زينتها أنفسهم لهم ولقوها خلاص حسن، شيء حسن شيء جميل من وجهة نظرهم، بيعملوه من غير ما يرجعوا لشرع ربنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثرت البدع والضلالات والخرافات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنشوف كده الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان نتكلم بالدليل كما تعودنا. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود أي لعن الله اليهود. قتل الإنسان ما أكثره أي لعن، فهنا بمعنى اللعن. فالرسول صلى الله عليه وسلم يلعن اليهود لماذا؟ من أجل هذه الفعلة الخبيثة، وهذا يدل على الحرمة وأنها من الكبائر. هذا يدل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل هذا الفعل، دل ذلك على أن هذا الفعل من الكبائر والعظائم عند الله سبحانه وتعالى. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة وحسنه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. بس يا حضرات في نقطة مهمة، الحديث له روايات أخرى جاء بلفظ لعن رسول الله زائرات، وبلفظ لعن رسول الله زوارات. والشيخ الألباني في أحكام الجنائز عليه رحمة الله بين أن لفظ زائرات لفظ ضعيف، وإن اللفظ الثابت زوارات وهو يدل على المبالغة. وأيضا الفرق ما بين يدل على مجرد الزيارة، وزيارة النساء أجازها كثير من أهل العلم، ودي مسألة نتكلم عليها بالتفصيل بعد ذلك. فزيارة النساء الراجح من أقوال أهل العلم أنها جائزة، وثبت للنساء أنهن قد زرنا المقابر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورخص النبي في ذلك، فهو على الجواز بشروط وبضوابط. إنما زوارات بتدل على كثرة الزيارة، يعني عملها شغلانة بقى راحة جاية، فدي المرأة اللي هي تكثر من الزيارة لغير ضرورة لابد وأن ترتكب المخالفات. ولذلك الرواية الصحيحة لعن رسول الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. كذلك برضك اللي يبني المساجد على المقابر أو يتخذ عليها المصابيح فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، يعني الكلام ده هو لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت بخمس ليالي، فماذا قال رسول الله؟ قال عبد الله البجلي: سمعت رسول الله قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن من كان قبلكم، خلي بالكم معايا ده الشاهد هو بقى في الحديث، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، يعني كان في الأمم السابقة في اليهود والنصارى وغيرهم إنهم كانوا يجوا عنده قبور الأنبياء والأولياء والصالحين ويبنوا عليها المساجد عشان يروحوا بقى إيه عند القبر بتاع النبي والصالح والولي ويتمسح ويتبرك وإيه ويسأله ويطلب منه وكذا وكذا. فطبعا عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وجعلوهم أندادا وجعلوهم شركاء لله عز وجل في الدعاء والرجاء والذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة. فالنبي عاوز يحذر، الرسول يريد أن يحذر لأنه لا نبي بعده، فقال: وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. لفظ صحيح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا وينهانا، يحذرنا من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة وينهانا عن فعل ذلك نهيا أكيدا، والنهي هنا للتحريم القطعي الذي لا جدال فيه ولا نقاش، وللأسف الشديد وقعت الأمة فيما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي الأضرحة اللي بيقولوا عليها قبور الأولياء والصالحين محطوط عليها إيه؟ المكسوة بالستائر وعليها وقد دخلت في المساجد ويذهب إليها الناس من كل فج عميق يذبحون وينذرون ويستغيثون ويدعون ويسألون ويطلبون، وكل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى وعبادة لغير الله عز وجل. وفيه أيضا أي في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث في البخاري ومسلم السيدة عائشة بتروي لنا أن السيدة أم حبيبة وأم سلمة شافوا الاثنين إيه بالحبشة كنيسة، الكنيسة فيه تصاوير، فطبعا لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره. شوفوا يا حضرات نفس الكلام اللي بيحصل ما بيننا احنا دلوقتي اهو، ده راجل صالح خلاص نعمل له مقام، يبقى نبني له مقام في المكان الفلاني او في المسجد ونبدأ نجمع ما بين المسجد والقبر، وده اعظم مصيبة في الاسلام، ففي الإسلام لا يجتمع قبر ومسجد أبدا. فشوف الرسول بيقول إيه: كان إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وعشان ما نطولش على حضراتكم كلمتين في دقيقة واحدة، قال صاحب المغني الإمام ابن قدامة في كتاب المغني قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، يبقى حرام حرام حرام بالإجماع بناء المساجد على المقابر أو إدخال القبور أو دفن الأموات في المساجد. فلا يدفن ميت في مسجد ولا يبنى مسجد على قبر. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج والسرج. رواه أبو داود والنسائي ولفظه لعن رسول الله، ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولأن فيه تضيعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه تعظيم الأصنام. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من مثل ما صنعوا. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا. يعني ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته؟ ليه ما دفنوهش في أي مكان من الأماكن الأخرى؟ قال لك عشان ما يتخذ قبر، حتى لا يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. لأن طبعا لو كان في أي مكان بعيد كان هيتخذ القبر مسجد، وخاصة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين ناس هتروح له وتتبرك به وغيره من هذه الأمور. فقالت عائشة رضي الله عنها: إنما لم يبرز قبر رسول الله لئلا يتخذ مسجدا، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات، بداية عبادة الأصنام. وإحنا عارفين قصة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل هذه الأسماء أسماء لرجال صالحين كانوا في قوم سيدنا نوح عليه السلام، وبعدين لما ماتوا الناس حزن شديد حزنوا عليهم حزنا شديدا، فجاءهم الشيطان وأوحى لهم أو ألهمهم بأن يتخذوا لهم تصاوير عند قبورهم. فلما مات الذين كانوا يعلمون هذا الأمر، لما مات هؤلاء ومات العلم وانتهى العلم، عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. فقال: وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عليها. إذن أيها الأحباب، علينا أن نعلم علم اليقين أن بناء المساجد على المقابر أو أن دفن الأموات في المساجد من أعظم الجرائم التي يرتكبها الناس في حق دين الله تبارك وتعالى، لأنها بداية عبادة الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل، وهي مدخل كبير عظيم للشرك بالله سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من هذا الصنيع، وينبغي علينا أن نحذر هذا الذي حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والرشاد، وأن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.